14. نهر النيل، شجيرات خضراء يانعة، وهنا الصياد. التجسيد الفعلي لمقولة الماء والخضرة والوجه الحسن. نظرت نحو النيل، نجلس في مكان يجمع بين راحتيه مطاعم ومقاهي عصرية تحمل أسماؤها علامات تجارية عالمية، ونجلس داخله في مقهى عصري يطل على النيل مباشرة دون سور حتى يفصل بيننا وبينه. كان المكان من اختيارها، وبصراحة كانت قد أحسنت الاختيار. صمتنا حين اقترب النادل يحمل كوبين من عصير البرتقال الطبيعي، وضع الأكواب وسأل لو أننا نريد شيئا آخر. شكرته في أدب وصرفته في رقة. ابتسمت وهي تتذوق عصيرها، مسحت شفتيها برقة بمنديل ورقي كانت تمسك به. قالت دون أن تفارقها ابتسامتها: سعيدة للغاية أنني رأيتك مرة أخرى. اتسعت ابتسامتي بدوري وأنا أجيبها: أنا أسعد منك. صمت قليلا، شعرت بالتردد يجتاح جسدي. ابتلعت ترددي وقررت أن أتحدث: أوحشتني. احمر وجهها خجلا وزادها خجلها بهاء. توردت وجنتيها بلون خلق خصيصا ليزيدها حسنا، وهي تنظر نحو النهر الجاري كما تجري مشاعري بداخلي الآن. خفق قلبي حين نظرت لي فجأة ورأيت عينيها تلمعان لمعة عرفت جيدا ماذا يختبئ خلفها. قالت بصوت رقيق لو سمعته عصافير الكناري، لا توقفت عن التغريد خجلا من قبح أصواتها: وأنت أيضا. ابتسمت وأنا أقول: لا تعرفين مدى سعادتي برؤيتك اليوم يا هنا. اتسعت ابتسامتها وهي تقول: عيناك فضاحة أيها الشاب العبقري. ضحكت من قلبي على تعقيبها المرح. غلبها خجلها فحاولت تغيير الموضوع وغلبني إعجابي، فتركتها تدير كفة الحوار. قالت: الكوابيس شنيعة، من أين لك بها؟ فكرت قليلا في كذبة مقنعة قبل أن أقرر إخبارها الحقيقة غير كاملة. لدينا فريق من المتطوعين الذين يتعرضون لظروف معينة قبل النوم، ومن ثم نحاول تتبع أحلامهم وكوابيسهم، لكن الأمر يسير ببطء شديد. لم ننجح سوى في استخلاص كابوسين فحسب طوال هذه المدة. بالطبع هناك ضغط صغير، لكنه ليس أمرا أريد إخبارها به وسط هذه الجلسة الممزوجة بالرومانسية. جرنا الحديث عن الكوابيس للحديث عن الأمر بأكمله. حكيت لها تفاصيل عديدة لم تكن تعرفها، لكنني كنت ألاحظ امتزاج الحماس في عينيها بالإعجاب الواضح الذي لا تحاول إخفاءه، وكأنها ترغب أن ألاحظه. لكن هناك شيئا هاما أثار انتباهي. ما شأن هذا الرجل الذي ظهر في كابوسين متتاليين؟ ظهر في كابوس المحقق وهو يقف مختبئا خلف شجرة، وظهر كذلك في كابوس رجل الفئران يتأمل لحظة خروج الطفل من غرفة العقاب. رفعت حاجبي في دهشة، ويبدو أنها فهمت من إيماءة الصامتة جهلي التام بالموضوع. سألتني في دهشة: ألم ترى الكوابيس؟ أجبتها وقد شعرت بالخجل: بلى رأيتها، لكن يبدو أنني لم أنتبه لهذه التفصيلة تحديدا. تأملتني بدهشة لوهلة قبل أن تقول: توقعت أنكم على دراية بالأمر، خصوصا وأن الشخص ذاته ظهر مرتين، بل أنني وبعض الآخرين توقعنا أن هناك كابوس سيقص علينا قصته ويبرر لنا سبب ظهوره المتلاحق. تشتت ذهني عند هذا الحد، ويبدو أنها لاحظت الأمر. كانت تضطر لطرح السؤال ذاته على الأقل مرتين من أجل أن أنتبه بما يكفي وأجيبها بإجابات مقتضبة شاردة. أجلس معها بنصف عقل فحسب، بينما النصف الآخر هناك تائه وسط الكوابيس أتساءل عن هذا الرجل الملثم الذي يسكن كوابيسنا. من هو؟ من أين أتى؟ وكيف له أن يحتل كوابيسنا بهذا الشكل؟ شعرت بيدها تمسك بيدي. توقف الزمن عند هذه اللحظة. رباه، لماذا لم أخترع جهازا لإيقاف الزمن؟ تبا للعلم إن عجز عن اختراع جهاز يخلد لنا هذه اللحظات. تاه عقلي وسط مئات المشاعر والأحاسيس اللطيفة التي من فكت تهاجمني بمجرد لمستها لي. قلبي توقف عن النبض تماما وأخذ يصرخ باسمها في ولع لم أعرف له معنى من قبل، بينما روحي كانت تذوب بداخلي نظرت لها وحاجبي يرتفعان في دهشة بالغة، ليس من فعلتها، وإنما دهشة على مشاعر لم أكن أعرف أنني أمتلكها من الأساس. شعرت بالحرج، كادت ترفع يدها لولا أنني أمسكت بها، أو لأكون أكثر دقة، تشبثت بها تشبث رضيع أتى الدنيا لتوه بأمه الحنون. زارتها ابتسامة رقيقة في زيارة سريعة لم تدم للحظات قبل أن تحمر وجنتاها خجلاً، وهي تشيح بوجهها نحو مياه النيل التي تترقرق كما تترقرق مشاعري بداخلي. احتضنت يدها بين يدي، كان جلدي يتنفس لمستها، عيني تحتضن صورتها. تركت يدها تستكين في يدي بخجل زادها بهاء وحسنا. تحولت دفة الحديث تماما، لم أعد أتذكر اللعين الذي اقتحم كوابيسي، وإنما بدت أحلم بالحسناء التي سكنت ضلوعي. كانت عيناها تلمعان بحب، لم أكن أتخيل أن يكنه لي مخلوق في يوم من الأيام، وكانت يدي ترتعد بعشق لم أشعر به تجاه امرأة من قبل. غازلتها فابتسمت بخجل، صارحتها بإعجابي فبادلتني الشعور. أخبرتها برغبتي في أن تستمر علاقتنا في هذا الدرب فوافقتني. انتهى أحد أجمل وأرق أيام حياتي حين بدأت الشمس في الغروب. اضطرت للرحيل بسبب ظروف العمل، ألا لعنة الله على الظروف وعلى العمل. ودعتها وهي تركب إحدى عربات الأجرة، تركت يدها بصعوبة لكنها رفضت أن تترك قلبي. سكنته وهي تحتل كل أوردته وشرايينه، فرضت نفسها أميرة على مملكة عشقي وباركتها بحب أكنه لها من صميم فؤادي المختلج ولعاً.